إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 35 وعنوانه الحكم بغير ما أنزل الله. اقرأ بارك الله فيك. وقال المصنف رحمه الله تعالى، وقال سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. اقرأ من أول قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فكأن هؤلاء قد أقروا بالتحكيم، غير أنهم أرادوا أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم زيغا عن الحق، وظنا منهم أن الجميع حكم. وأن الله فيك. هذه الآية التي ذكرها الإمام الشاطبي هنا وذكر بيان معناها اعتمد في ذلك على ما كتبه أهل التفسير، وقد ساق هذه الآية هنا في بيان أن الابتداع ضلالة وأن البدع تسمى ضلالات. ولاحظوا هنا مقصد المصنف، لأن استدلاله بهذه الآية في هذا المقام يحتاج من المتأمل أن يدرك لماذا ساق هذه الآية هنا واستدل بها على مراده. ثم إنه لما أراد أن يذكر من الوقائع قبل الإسلام وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن تسمية البدع ضلالات ذكر هذه الآية، فبين أن وجه الابتداع فيها هنا أنهم أقروا بالتحكيم، وذلك أخذه من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، فأخذ من قول الله تعالى: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أنهم أقروا بالتحكيم. لكنهم مع إقرارهم بالتحكيم أدخلوا معه مع هذا الإقرار شيئا آخر، ألا وهو إرادتهم أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم. تأمل كلام المصنف: إرادتهم أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم. والأصل في التحكيم مع الإقرار الصادق به هو أن يكون الحكم للشرع. تأمل هذا المعنى حتى تبدأ تدرك ما يريده المصنف من أوجه الاستدلال في هذا المقام. الأصل في التحكيم في الشريعة أن يكون مع الإقرار الصدق في تحقيق العبودية والصدق في التحاكم إلى الكتاب والسنة، ولذلك لا بد للمسلم أن يقر بالشرع وأن يكون مصدقا وأن يقر بالتحكيم والخضوع للشرع وأن يكون اعتقاده على ذلك اعتقادا صادقا. وعلامة ذلك ألا يبتغي التحاكم أو التحكيم في غير الشريعة. فهنا لما أدخلوا مع إقرارهم بالتحكيم إرادتهم أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم، أي مع إقرارهم بالإسلام يتحاكمون إلى غيره، فهذا الذي وقع على وفق أغراضهم أي شهواتهم وشبهاتهم وأهوائهم ورغباتهم، هذا وقع منهم زيغا عن الحق. ولذلك الزيغ عن الحق كما مضى معكم هو من أوصاف أهل البدع، ترك المحكم واتباع المتشابه، ومنه أيضا الجهل بمقاصد الشريعة، هذا من أوصافهم، ومنه أيضا من أوصافهم اتباع الهوى. فهنا هذا الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإن هذا الزيغ أيضا حملهم والعياذ بالله على إرادة التحكيم إلى غير الشرع، وإن أقروا بأن الشرع يكون حكما فيما بينهم. ومن هنا أدخله المصنف في معنى الابتداع، لاحظوا هذا المعنى، لأن المساق والمقام هنا هو تأكيد المصنف على أن البدع تسمى ضلالات. فالمقدمة الأولى الذي يريد المصنف أن يثبتها هنا أن هذا الفعل منهم ابتداع. فمقصد الشرع في الإقرار بالتحكيم أن تكون الشريعة هي المحكمة، وألا يطلب التحكيم عند غيرها تقديما عليها وإعراضا عنها. فإن صنعوا ضد ذلك وهو إرادة التحكيم عند غيرها فقد قلبوا مقصد الشرع. فمقصد الشرع من الإيمان والإقرار بالتحكيم التحاكم العملي والخضوع للشرع وعدم تقديم غيره عليه، هذا مقصد الشرع من التحكيم. فإذا أقروا بهذا وأرادوا التحاكم إلى الطاغوت فإنهم قلبوا مقصد الشرع. أليس مقصد الشرع هو الكفر بالطاغوت؟ فهؤلاء قلبوا هذا المقصد وجعلوا بدل الكفر بالطاغوت التحاكم إلى الطاغوت. ومن هنا يظهر معنى الابتداع فيما ذكره المصنف هنا. أما المقدمة الثانية وهي أن الابتداع ضلالة، فهذا قد تبين في أول الكتاب باتساع وبوضوح، وأكده المصنف أيضا بالاستدلال بالآية نفسها هنا في قوله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فاعتبر فعلهم هذا نوع من الضلال البعيد. اي نعم. أما ما ذكره المصنف هنا أيضا من الآية فنعضده بقول ابن كثير هنا في سبب نزول هذه الآية، قال رحمه الله في كتابه التفسير إنها في رجل، أي نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، أي بيني وبينك الشريعة، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف، أي حكم غير الشرع الطاغوت. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام وأرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك. ثم قال ابن كثير والآية أعم من ذلك كله، فإنها دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت. والمصنف هنا انتهى كلام ابن كثير، والشاطبي هنا لم يذكر معنى الطاغوت الذي في الآية، وهو عند المفسرين أن المراد بالطاغوت هو التحاكم إلى غير الكتاب والسنة أو الحكم بغير الكتاب والسنة، فإن ذلك من معنى الطاغوت الذي أمر الله عز وجل بالكفر به. وقد يورد بعض المفسرين أن يقول مثلا المراد بالطاغوت في الآية هنا هو كعب بن أشرف، والمقصود بذلك إنما هو على سبيل التعيين والمثال، وإلا فإن الآية عامة، لأن العبرة كما هو معلوم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة كما هو معروف من القاعدة الأصولية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إيه نعم، اقرأ بارك الله. وأن ما يحكم به كعب بن الأشرف أو غيره مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وجهلوا أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الله الذي لا يرد، وأن حكم غيره معه مردود إن لم يكن جاريا على حكم الله. فلذلك قال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بارك الله فيك. ما ذكره المصنف هنا، قال: وأن ما يحكم به كعب بن أشرف أو غيره، يدخل في هذا كل ما يحكم به خلاف الكتاب والسنة. فيقول هنا: أو غيره مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعتقدون أن الأحكام التي يضعها البشر سواء كعب بن أشرف أو كما يضعها القانونيون في هذا العصر أو كما يضعها أهل الجاهلية الأولى في أحكامهم التي يتحكمون إليها، يعتقد هؤلاء أن حكم الطاغوت، أن حكم غير الكتاب والسنة مثل الكتاب والسنة. وهذه المثلية عندهم جعلتهم تارة يتحاكمون إلى الكتاب والسنة، وتارة يتحاكمون إلى غيرهما، لأن المماثلة تقتضي التسوية، أليس كذلك؟ المماثلة تقتضي التسوية. فإذا كان حكم الطاغوت مثل حكم الشرع، فإن هذه المماثلة تجعلهم تارة يتحاكمون إلى الشرع وتارة يتحاكمون إلى غيره. ومن هنا نشأ عندهم أصل الإقرار بالشرع، وإلا لو كانوا لا يقرون بالشرع بالكلية لما تحاكموا إليه أصلا، فتحاكموا إلى غيره. لكن نشأ عندهم الإقرار بالشرع، الإقرار بالتحكيم، لأنهم رأوا المثلية. فلما رأوا المثلية والمثلية تقتضي التساوي، فإنهم على منهجهم هذا تارة يحكمون بالشرع وتارة يحكمون بخلافه. بقي السؤال هنا: لماذا اعتبر هذا النوع من الضلال البعيد، ولماذا لم يدخل تحت فتوى ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل فيما كان يصنعه الحكام في زمانه في الوقوع في بعض المخالفات تعمدا وطلبا للشهوة، فيخالفون في القضايا يحكمون فيها بغير ما أنزل الله؟ لما سئل قال: كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، كفر دون كفر. لماذا لم ينزل المصنف هذه الحالة التي يتكلم عنها على هذا المعنى، ولماذا أدخلها في الضلال البعيد؟ ولاحظوا هنا أن الضلال البعيد معناه كفر فوق كفر، وإلا معناه كفر دون كفر. لو كان كفرا دون كفر يعني أدنى من الكفر لا يبلغ الضلال البعيد، لاحظتم؟ لكن تفسير القرآن هنا وإشارته، أقصد يعني الذي ورد في الآية وتفسير العلماء لها، الضلال البعيد هو درجات للكفر فوق الكفر الأكبر، يعني هو كفر أكبر وزيادة. وهذا إطلاق الضلال البعيد بهذا المعنى، ولا يكون إلا في المنافقين كما هو في الموضع أو في الكفار. فلماذا لم يطلق عليه المصنف على هذا النوع فيقول كفر دون كفر؟ من يذكر الجواب؟ تفضل. اي نعم، اي نعم. طيب هذا الجواب، من يذكر جواب ايضا؟ احسنت، لانهم هنا راوا المثليه والمساواه بين حكم غير الله وبين حكم الله، ولذلك هنا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ أنواع الحكم بغير ما أنزل الله كما فصلها السلف رضوان الله عليهم، وكما بينها علماء أهل السنة، حتى يستطيع أن يميز بين ما يكون من الضلال البعيد كما ذكر المصنف هنا، وبين ما يكون من الكفر الذي هو دون الكفر، الذي قال ابن عباس عنه: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه كفر دون كفر. السؤال الثاني هنا: لماذا اعتبر الشاطبي أن التحاكم إلى الطواغيت من الابتداع؟ ليش ما قال من الكفر؟ لماذا جعله من الابتداع؟ تفضل. اي نعم. طيب. اي نعم. احسنت. لان اعلى انواع البدع الكفر، الشرك. الشرك الذي نشأ في أصل البشرية هو رأس البدع. الشرك الذي نشأ في أصل البشرية هو رأس البدع. ذلك أن قوما أنشأوا الشرك بزعمهم ليحققوا مصالحهم، ومن مصالحهم التقرب إلى الله. هكذا أصل الشرك عند البشرية نشأ بهذا المعنى. وكذلك هنا اعتقاد المثلية أو الأفضلية أو المساواة والتحاكم إلى غير الشريعة، ظن هؤلاء بأنهم يحققون به مصالحهم، وجعلوا بدل الكفر بالطاغوت جعلوا ماذا؟ التحاكم إليه. لأن الكفر معناه إيش؟ ما معنى الكفر بالطاغوت؟ الكفر معناه البراءة هنا، أي يكفرون به يتبرؤون منه. فبدل أن يتبرؤوا من الطاغوت صاروا يقبلون عليه ويحكمونه. فهنا قلبوا مقصد الشرع فيما أمر به. وممن أشار إلى هذا المعنى وهو مهم جدا، إلى أن فيه معنى الابتداع، وسيتبين أن هذا الابتداع سيذكر المصنف هنا درجته في ما ذكره في الكتاب، وسنعضد ذلك بمن أشار إلى هذا المعنى. وممن أشار إلى هذا المعنى العلامة الثبت المحدث الثقة الفقيه الأصولي مفتي الديار السعودية سابقا الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، المتوفي سنة 1389 رحمه الله تعالى. وقد أفتى في نازلة كبرى من النوازل التي حدثت في العصور المتأخرة، وهي ما أطلق عليه اسم القوانين الوضعية، وهي الأحكام التي يضعها الناس بآرائهم وأهوائهم وشهواتهم يطلبون بها مصالحهم بزعمهم، ويحكمون في أموال الناس وأعراضهم بها. فهذه النازلة العظيمة الظاهرة البينة في العصور المتأخرة أفتى بها الشيخ، وقد علل في الفتوى بما يشابه قول المصنف هنا الشاطبي، ولذلك جمعنا بين قوله هنا وقول الشاطبي لإدراك المقارنة بين هذين الأمرين. فقال رحمه الله بعد أن ذكر تقسيم الحكم بغير ما أنزل الله، قال: ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية الطاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. أما الأول، ما هو الأول؟ كفر الاعتقاد. فذكر لهذا وهو كفر الاعتقاد أنواع، وسنعرض عليكم هذه الأنواع التي ذكرها رحمه الله. والمقصود أن تفرق بين ما يكون من الحكم بغير ما أنزل الله من أنواعه يدخل في الضلال البعيد، وبين ما يكون كفر دون كفر. لكن لا يمكن أن تفرق حتى تدرك الضابط الذي ذكره أهل العلم في هذا المقام. فإذن هنا كفر عمل وهو لا يخرج عن الملة، والنوع الأول كفر اعتقاد وهو مخرج عن الملة. وسيذكر المصنف الأنواع التي تدخل في كفر الاعتقاد، أي الكفر الناقل عن الملة. قال: فهو أنواع. أحدها أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر واضح. الثاني ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع، إما مطلقا وإما أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال. وهذا أيضا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الله الحكيم الحميد. انتهى كلامه. فلاحظ النوع الثاني هنا، وقد فصل فيه المصنف، لأنه قد يأتي إنسان فيقول إنه اعتقد المثلية فيما استجد من الحوادث لأنه لا يعلم لها حكما من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيعتبر هذا عذرا. والشيخ هنا رحمه الله في كتابه هو من أحسن من فصل في هذه المسألة، وهذه من مميزات هذا البحث، لأن كثيرا من المعاصرين يجمل الكلام، والإجمال والإطلاق لا يصلح في مسائل العلم. فإذا سئل مثلا على القوانين الوضعية قال كفر دون كفر، وهذا إجمال لا يصلح لأنه لا بد من التفصيل. وكذلك من اعتبر أن جميع صور الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج أيضا هو من الإجمال الذي لا يصلح. فالإطلاق والإجمال هنا سبب عدم فهم لحقيقة هذه المسألة عند كثير من الخلق. والشيخ هنا جزاه الله خير من أحسن من فصل فيها. فلاحظ كلامه هنا، قال إما أن يعتقد أنه أحسن مطلقا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث. يعني لو أن إنسان قال لا، أما الأحكام التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأنا لا أعتقد أن هناك أحسن منها، فكل ما طبق عليه الإسلام من قبل فهو أحسن من كل شيء، لكن المسائل الجديدة المعاصرة هذه حكم القانون فيها أحسن، واعتبر بأنه ما يعرف حكم الشرع أو أنه لم يدريه أو غير ذلك. فهذا أيضا إذا اعتقد أن حكم القانون في الأمور المستجدة أحسن من حكم الشرع فهو أيضا من الكفر الناقل، ولا يعذره، لأنه لو سأل أهل العلم لعرف الأحكام التي تخص الأمور المستجدة بين الناس، ويعرف ذلك عن طريق الفتوى والرد إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث، أي من النوع الذي هو كفر ناقل عن الملة، ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله. فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل ليس كمثله شيء ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه. وهنا تأتي مسألة ربط قضية الحكم وقضية الشريعة بالاعتقاد، وهذا واضح في كلام الشيخ رحمه الله. النوع الثالث هنا الذي قال كالنوعين اللذين قبله في كون فاعله كافرا الكفر الناقل عن الملة، هذه الصور كلها كما سيأتي معكم كلها في من أقر بالتحكيم، ولذلك كلامه هنا من جنس كلام الإمام الشاطبي رحمه الله. وسنعود إلى كلام الشاطبي مرة أخرى الذي يذكر فيه أن هؤلاء أقروا بالتحكيم وانتسبوا للإسلام، والكلام في هؤلاء. الرابع ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فضلا أن يعتقد كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصريحة الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه، لأن الله عز وجل حرم الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا رأى جوازه. النوع الخامس، قال الخامس وهو أعظمها وأشملها. إيش معنى أعظمها وأشملها؟ تفضل. أعظمها يعود الضمير على أي شيء؟ أي نعم، أعظم أنواع الكفر، لأنه ذكر من أنواع الكفر السابق أربعة أنواع ثم قال وهو أعظمها، أي أنه كفر ناقل، كفر كما سماه هو كفر فوق كفر، وأعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين أو غيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به وتقرهم عليه وتحكمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة. والنوع الخامس هو الشاهد هنا من عرض كلام الشيخ محمد بن إبراهيم حتى تعرف وجه الابتداع في هذا الموضع. فهذه التي ذكرها هنا قال أظهرها معاندة للشرع، ثم ذكر هذه المعاني قال ومضاهاة بالأحكام الشرعية. ما هو تعريف البدع؟ من يذكر تعريف الابتداع؟ تفضل. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد وعلى التعريف الثاني في العادات يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. فلاحظوا هذه المقارنة حتى يظهر لكم معنى المضاهاة ومعنى أن أصحاب القانون يطلبون بزعمهم مصالحهم. لأن كثيرا من الناس، وسيأتي معكم ذكر بعض الأعذار، كثيرا من الناس من يعتذر فيقول أن هؤلاء لا يعتقدون صحة هذا القانون، أو يعتقدون أن هذا القانون ليس بصحيح أو نحو ذلك، وهذه هم أنفسهم لا يعتذرون بها، بل هم يعتقدون أن ما يصنعون إنما هو مصلحة ويحقق مصالحهم. لاحظ هنا كيف تتحقق المضاهاة. الواجب في الشرع كما قال الشاطبي، كما سيذكره أيضا الشيخ محمد إبراهيم، قال: الواجب عليهم الكفر بالطاغوت، فهم عكسوا ذلك فجعلوا بدل الكفر بالطاغوت التحاكم إليه، ثم جعلوا لما هم فيه من الباطل، جعلوا لذلك تشريعا وجعلوا لذلك أصولا. فكما أن أصول أهل السنة مثلا، أصول الفقهاء الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه أصول الشريعة، فالقانونيون جعلوا بقانونهم أصولا كما ذكر الشيخ محمد إبراهيم: تارة القانون الفرنسي، تارة القانون الأمريكي، تارة القانون البريطاني، وتارة من أهوائهم وأفكارهم وتخرصاتهم التي يضيفونها، وكلها أوهام وتخرصات. فتأمل هنا وضع الشرع التحاكم إلى الشريعة وقضاتها، ولهؤلاء محاكم ومستندات وأصول. إذا سألت: ما هي أصولك؟ قال: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. المضاهاة من أين تأتي؟ عند القانونيين الواجب التحاكم إلى القانون وقضاته، وعندهم محاكم ومستندات وأصول. فلاحظ المقارنة بين الأمرين حتى تفهم حقيقة القانون. فقايس الآن بينهما: الشريعة محاكم، مستندات، أصول، مراجع، حكم، إلزام، تحقيق المصالح. القانون محاكم، مستندات، أصول، مراجع، حكم، وإلزام، تحقيق المصالح. ولذلك كلام الشيخ محمد بن إبراهيم هنا من أحسن من بين هذه المسألة، لأن كما أسلفت كثير من الناس يدرسها دراسة مجملة. ولذلك لما أدرك هذه الحقيقة قال: أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بالمحاكم الشرعية. ولذلك حتى المصطلحات والعبارات التي يستعملها عبارات محكمة ومصطلحات فقهية أصولية حرر عليها هذه الفتوى. يعني كثيرا من المفتين يستعمل الكلام العام المجمل، حرر فتواه وبين الأسس التي تنبني عليها هذه الفتوى، بين الواجب بالشرع، وبين أنه يدرك حقيقة القانون. فقال: ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجعا ومستندا. ومن ثم كما سيأتي معكم جعل فتوى ابن عباس في موضعها، جعل فتوى ابن عباس رضي الله عنه في موضعها. وسيأتي لماذا لم يذكر الشاطبي هنا فتوى ابن عباس في هذا الموضع، ولماذا لم يذكرها ابن كثير في فتواه المشهورة، ولماذا لم يذكرها أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم في هذه الفتوى لما تكلم عن القوانين. سيأتي الجواب على ذلك. مما يتعلق أيضا باستكمال هذه الفتوى، قال السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحصلون على التحاكم إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كم نوع الآن ذكره؟ 6 أنواع. من الكفر، من كفر الاعتقاد ولا من كفر العمل؟ إذن الذي يأتي مثلا ويفتي بأن الحكم بغير ما أنزل الله مطلقا من كفر العمل، يصيب ولا يخطئ؟ يخطئ بلا ريب، لأنه لا بد من هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم، وهو مبني على اعتقاد السلف رضوان الله عليهم. القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة. فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية كفر دون كفر، وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، مع اعتقاد أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرج كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا أعظم من معصية لم يسمها كفرا. نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادا ورضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى كلامه رحمه الله. بالنسبة لفتوى ابن كثير أيضا، وقارنوا بين ثلاثة المواضع، قارنوا بين كلام الشاطبي هنا، وقارنوا بين كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، وقارنوا بين كلام بين ذلك وبين كلام ابن كثير. وكلام ابن كثير أيضا نقله الشيخ هنا في فتواه، قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية ينكر تعالى في قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه. ما هي أصول هذا القانون إذن الآن؟ أصول الياسق، الكتاب هذا سموه الياسق، أصوله ومراجعه ما هي؟ تفضل. من الأنظمة اليهودية والنصرانية وبعضها من الملة الإسلامية، والأصل الرابع من أهوائهم ويأخذونها من مجرد نظرهم، فهو مكون من أربعة أشياء. قال فصارت في بنيه شرعا متبعا، وهذا الذي جعل الشيخ محمد عبد الوهاب يستفيد من هذه الفتوى ويفهمها حق فهمها، وعرف أن القانون الوضعي صيره الناس شرعا متبعا، ولذلك استفاد من هذه الفتوى ولم يلتفت إلى إقرارهم بالتحكيم. ولذلك المصنف أيضا الشاطبي هنا لم يلتفت، لأن المسألة أصلا واردة في من أقروا بالتحكيم، ونطقوا بالشهادتين. وقال أيضا الشاطبي أيضا في كلام ابن كثير لما نقله أيضا قال الآية في من دخل في الإسلام، فهذا لو كان معتبرا أو ملتفتا إليه لم يكن في الموضع نزاع أصلا ولا داعي لإرادها، فإن هذه المسألة المبحوثة إنما هي في من نطق بالشهادتين وأقر بالتحكيم، والآية نزلت في من دخل في الإسلام كما ورد في أوجه ذكرها أهل التفسير. ثم أيضا أدركوا الصورة التي يفتى فيها، فهؤلاء قال ابن كثير هنا فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. انتهى قول الحافظ ابن كثير رحمه الله. بقي السؤال هنا حتى تتمكنوا من المقارنة بين هذه المواضع الثلاثة، وكلام أهل العلم في ذلك كثير مشهور من علماء السلف وحتى من العلماء المعاصرين، لكن لا نطيل بذلك لأن الأمر يتعلق بالمقارنة بين ما ذكره الإمام الشاطبي وبين أبرز من أفتى في هذا الموضوع، ومن أبرزهم قديما الحافظ المفسر العلامة ابن كثير رحمه الله، ومن أبرزهم في العصر الحاضر العلامة الثبت الأصولي الشيخ محمد ابن إبراهيم. لماذا لم يذكر أحد منهم في فتواه شرط الاستحلال؟ من يستطيع يذكر الجواب؟ لأن يعني كثير من الناس إذا أفتوا في قضية الحكم غير ما أنزل الله قالوا لا يكفر إلا إذا استحل، فلماذا لا يذكر هؤلاء العلماء لم يذكر أحد في فتواه منهم شرط الاستحلال؟ من يستطيع يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. أي نعم. أحسنت. طيب. هذا استدلال. أي نعم. طيب. زميلكم يقول أن هؤلاء جعلوا الأصل عندهم الشرائع التي وضعوها بأنفسهم، وهي كما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم، واعتبر ذلك مضاهاة للشريعة واعتبره من الكفر الأكبر، ولم يقل إذا استحلوا. وكذلك ابن كثير هنا قال فصارت في بنيه شرعا متبعا. ايش معنى شرعا متبعا؟ تفضل. ايش معنى شرعا متبعا؟ صح معمول به، معنى شرعا متبعا معمول به، لكن في معنى ادق من هذا. نعم احسنت. دين، يعني دين متبع عندهم. نعم. نعم جعلوه الأساس. أيوه. شرعا متبعا، إيش معنى شرع؟ يعني جعلوه كالمشروع عندهم، يعني أنت هم جعلوه مشروعا، تسألهم تقول استحليتم أو لا، هم يجعلونه شرعا مستحسنا. ولذلك هنا العلماء الذين فصلوا في هذه المسألة لاحظوا مسألة التشريع من دون الله، وسيطيل فيها المصنف الشاطبي في ذكرها، والتشريع من دون الله لا يكون إلا من الكفار أو المنافقين، لا يتصور أن يكون التشريع من دون الله من أهل الإسلام. لاحظتم الآن؟ يعني التشريع من دون الله هو فعل الكفار والمنافقين، فهنا إذا جعلوه شرعا متبعا فيما بينهم فقد دخلوا في التشريع من دون الله. والتشريع في حقيقته، التشريع من دون الله في حقيقته هو استحسان، هو استحسان وهو استحلال، وسنضرب ذلك لذلك أمثلة يدل على أنه هو في حقيقته استحلال واستحسان. ولذلك يلاحظ في هذه الفتاوى المذكورة أن العلماء لم يذكروا شرط الاستحلال، لكن لو جاءوا مثلا في الحاكم الذي لا يبدل الشرع ويخالف في بعض القضايا، اعتبروا حكمه ماذا؟ في بعض القضايا اعتبروا حكمه ماذا؟ كفر دون كفر، أليس كذلك؟ فهنا يأتي شرط الاستحلال. لماذا؟ لأن فعله مثل فعل العاصي والزاني والسارق، وإن كان الشيخ محمد بن إبراهيم أشار كما أشار غيره أن فعله أعظم، لكن حتى إذا قلنا فعله أعظم لا يخرج فعله عن كفر دون كفر. فهنا نشترط فيه ما نشترط في العاصي. العاصي إذا شرب الخمر ماذا نقول فيه؟ نقول يكفر ولا نقول إذا استحل؟ نقول إذا استحل. والزاني إذا زنى نقول إذا زنى ما يكفر إلا إذا استحل، وهكذا. لكن في الصور التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم، الصور الستة، ما يقال إذا استحل. لماذا؟ لأن أصل فعله هو استحسان، وأصل فعله هو تشريع. وأضرب لكم الآن بعض الأمثلة التي تبين أن هؤلاء العلماء لم يذكروا شرط الاستحلال، لأنه لا يرد هنا أصلا، لأنهم اعتبروا هذا ناقض مستقل، والناقض المستقل ما يشترط فيه الاستحلال. ما يقال الإنسان إذا أشرك ما يشرك إلا إذا استحل، ما يقال كذا، لاحظتم؟ وإذا سب الرسول ما نقول ما يكفر إلا إذا استحل، هذا مو صحيح. وإذا عبد القبور ما نقول هذا ليس بشرك إلا إذا استحل. فالناقض المستقل بذاته، الناقض المستقل بذاته هذا لا يدخل معه شرط الاستحلال، وإنما يدخل شرط الاستحلال من لا يعرف الاعتقاد الصحيح. تأمل، هذه المسائل في بحثها لا يصلح فيها العاطفة، لا العاطفة الرخوة ولا العاطفة المتشددة، ما تصلح فيها العاطفة، يصلح فيها العلم والتدقيق فيه حرفا بحرف. فالنواقض العشرة المذكورة ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب، والذي ذكرها الفقهاء الأربعة في كتبهم وفصلوا فيها، لم يجعلوها عشرة، فصلوا فيها تفصيلا عظيما، هذه لا يذكرون معها شرط الاستحلال، لكن شرط الاستحلال يرد فيما ليس بناقض، مثل المعصية، رجل شرب الخمر أو زنى أو قتل، هذه معصية، ما يكفر إلا إذا استحل، لاحظتم؟ لكن واحد يسجد لصنم يرفض حكم الشرع، يقدم حكم غير الله على حكم الله، يعبد القبور، يعبد الطواغيت من دون الله، هذا ما يقال إذا استحل. فالاستحلال وحده شرك ناقض مستقل، الاستحلال وحده ناقض مستقل، يدخل على المعصية التي ليست بكفر فيجعلها إيش؟ فيجعلها كفر أكبر، لكن ما يأتى للشرك والنواقض المعتبرة عند أهل السنة فيقال ما تصبح من الكفر الأكبر إلا إذا استحل. هذا يقوله من لا يفهم الاعتقاد الصحيح، ومن لا يعرف عقيدة أهل السنة، ولا يجري كلام السلف الصالح في هذا الأمر. فتأمل، تأمل هذا ودقق فيه. فالذي يجعل المعصية كشرب الخمر أو الزنا أو غير ذلك، أو كما أو الصورة التي ذكر فيها ذكرها المصنف محمد الشيخ محمد إبراهيم في كلام ابن عباس كفرا دون كفر، من جعلها كفرا أكبر بدون استحلال فهذا مذهبه ومذهب الخوارج، لاحظتم؟ لأنه جعل ما ليس بكفر مخرج جعله كفرا مخرجا، وهذا خلاف النصوص الشرعية، مذهب بدعي. وكذلك من جاء لناقض من النواقض المعتبرة المعلومة التي أشارها المصنفون الآن في فتواهم سواء في هذا الباب أو في غيره من النواقض، لأن النواقض تختص بأبواب كثيرة، فمن جعل الناقض من النواقض المعتبرة لم يعتبره كفرا مخرجا إلا بشرط استحلال، فهذا أيضا لم يعرف عقيدة السلف، وهذا مذهب بدعي أيضا. فينبغي أن يتأمل طالب العلم ما ذكره أهل التحقيق في فتاواهم، ولا يكتفي بالكلام المجمل، بل لا بد من التفصيل ولا بد من البيان. ولذلك وإن وقع النزاع في هذه المسألة في هذا العصر، لكن أحب أن أنبه إلى أن هناك قدر متفق عليه، وهو الذي ينبغي أن ينبه عليه لكي يكون موقف المسلم من ذلك موقفا صحيحا، حتى ولا يلتبس عليه هذا الأمر في مسائل الاعتقاد، لكن على الأقل أن يدرك ما هي المسائل التي اتفق عليها علماء الإسلام في هذا الموضع. اتفق العلماء في كتابات كثيرة وبحوث كثيرة ولو في مؤتمرات أيضا على وجوب إخراج القوانين الوضعية من بلاد المسلمين. تأمل هذه المسائل، على وجوب إخراج القوانين الوضعية من بلاد المسلمين ووجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل الأمور كبيرها وصغيرها. وعلى هذا ينبغي للداعية ولطالب العلم بل للعام أيضا أن يبذل كل ما يستطيع من الدعوة إلى الله والعمل لكي تكون الشريعة محكمة في كل صغيرة وكبيرة، ولكي تخرج القوانين الوضعية وتعود إلى الكفار، لأنها ليست قوانين المسلمين، ليست شرائع المسلمين، ليست من دين المسلمين، فتعود إلى أهلها، تعود إلى الإنجليز والفرنسيين والأمريكان، وتعود إلى أهلها، لا مكان لها في العالم الإسلامي، تعود إلى أهلها الكفار. وإذا أسلم الكفار عليهم أيضا، يجب عليهم أن يسلموا ويتركوا قوانينهم أيضا الفاسدة هذه ويحكموا بالشريعة الإسلامية. أما الطامة كل الطامة أن الكفار لا يسلمون ولا يعودون إلى الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت ينقلون أحكامهم وقوانينهم إلى العالم الإسلامي، ولذلك رأى المسلمون أن هذه المصيبة القارعة التي حلت في العالم الإسلامي، ولا في العالم الإسلامي أكثر من 100 عام، رأوا أن الواجب المتعين هو إخراجها، الواجب على الحكام والواجب على العلماء والواجب على العوام والواجب على كل أحد أن يسعى بقدر استطاعته لإبعاد شرها عن المسلمين. الموضوع الآخر الذي أيضا أشبه الاتفاق عليه أن مخالفات القوانين الوضعية للشريعة ليست مخالفات جزئية كما يظن بعض الناس، بل هي مخالفات كلية أساسية. ولذلك القوانين الوضعية مرتبطة بالمذاهب الفكرية المعاصرة، والمذاهب الفكرية المعاصرة مذاهب ابتدعها الكفار سواء العلمانية أو الاشتراكية أو غيرها، مذاهب ابتدعها الكفار أو الديمقراطية، ابتدعوها من عند أنفسهم، ما عندهم شريعة ما عندهم دين، ابتدعوا هذه لأنفسهم، وأصلها الشرك الأكبر، هذه المذاهب أصلها وقاعدتها وأساسها الشرك الأكبر، فهي مرتبطة إما بالوثنية أو بالإغريقية أو بمذاهبهم الإلحادية، وعليها ركبت القوانين الوضعية. فالخلاف بين الشريعة والقانون ليس خلاف جزئي كما يظن بعض الناس حتى تنزل عليه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما، أو حتى ينظر له النظرة المتساهلة. القوانين الوضعية مركبة على المذاهب الفكرية المعاصرة، والمذاهب الفكرية المعاصرة مذاهب كفرية مبتدعة مركبة على أديان الكفار. والدليل على ذلك أن القوانين الوضعية تشريع للمناهج والأحكام والعقائد، والعقائد. فسيقولون كثيرون القوانين الوضعية قوانين فقهية جزئية، فقه القانون ما لها ولا العقائد. فالجواب أن من أصول القانون المعلوم عند أهله والمنصوص عليه كتابة واستحلالا وتشريعا وإعدادا وإرصادا ومستندات، فما تقول له هل أنت استحليت أو لا، لأن هذا هو شرعه ودينه. من أصولهم أن الإسلام ليس بملزم للناس، وأنه إذا كفر لا يعتبر مرتدا، إذا كفر لا يعتبر مرتدا، ومن ثم لا يعاقب، ومن ثم لا يعاقب. وبنوه على مذهبهم في حرية الأديان، فالإنسان ينتقل من أي دين إلى أي دين، النصراني ينتقل إلى اليهودية، واليهودي ينتقل إلى النصرانية، والشيوعي إلى الاشتراكية، والاشتراكي إلى الشيوعية، وأديان المشركين من شرك إلى شرك، لأنهم هم أصلا لا يرون للدين ميزة أصلا، فلذلك بنوا عقيدتهم قانونهم على هذا. وجعلوا أيضا المسلم إذا انتقل عن دينه لا يعاقبه القانون، ولا يعتبر أتى جريمة، ولا يعتبر أتى جريمة. ولذلك لا يرون معاقبته أصلا. ولم يبق في بعض القوانين إلا ما يتعلق بالأحوال الشخصية، فيرونه إذا ارتد تطلق زوجته، لكن لا يعاقب على ردته. تدري لماذا؟ لأي شيء؟ وش الذي أوجب الفرق بين هذا وبين هذا؟ ما يذكر الجواب؟ هذه أدلة واقعية عملية منصوص عليها في كتبهم. من يذكر الجواب؟ ما دام اعتبرتم الردة موجبة للطلاق، فلماذا لا تعتبرون الردة موجبة للقتل والحد؟ لماذا؟ والعقوبة؟ من يذكر الجواب؟ لأنهم اعتبروا الجزء المتعلق بالأحوال الشخصية يجب الحكم به، لاحظتم؟ والجزء المتعلق بالحدود والعقوبات وأبواب الردة لا يجب الحكم به. عرفتم الآن قاعدة القانون؟ وكذلك أيضا فيما يتعلق بعدم العقوبة على الزنا وعدم العقوبة على الخمر، فإنهم يرون أن هذه الأمور لا يعاقب، إما لا يعاقب عليها أصلا كالزنا في حالة الرضا، أو أنه إذا عوقب عليها بعض أنواع الزنا فإنه أيضا لا يعاقب عليها بالعقوبة التي شرعها الله كالجلد أو الرجم، وإنما يعاقب عليها بعقوبات شرعها هؤلاء من عند أنفسهم وجعلوها مستندا لشرائعهم، العقوبة بالسجن أو غير ذلك. وقس على ذلك في القتل، وحتى الخمر فإنها متقومة وتباع وتشترى، وهي في أصل الشرع محرمة غير متقومة. فإذا لم ينزل العلماء شرط الاستحلال، لأن هذا المكتوب وحده استحلال، لاحظتم؟ لأن هذا المكتوب المدون هو تشريع واستحسان واستحلال، فلا تسأل صاحبه أنت استحسنت أو لا، ما يمكن تسأله. لماذا؟ لأنه قد كتب بيده وجعل هذا شريعة له، فأنت ما تسأله، تقول هذه شريعتك وليست بشريعتك، هل استحسنت هذا ولم تستحسن هذا، أنت لا تسأله في ذلك. وإذا سألته السؤال في غير موضعه، السؤال في غير موضعه. ولذلك هنا العلماء لم يذكروا في هذه الفتاوى التي ذكرتها، لم يذكروا شرط الاستحلال. طبعا قارنوا أيضا بين الفتوى، وهذه آفة البشرية، وقد لاحظ ذلك ابن كثير ولاحظ أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم أن هذه القوانين ملفقة. فالياسق كتاب ملفق، والقوانين الوضعية اليوم كتب ملفقة. لذلك لابد من إعادة الأمة إلى الشريعة الواحدة والعقيدة الصحيحة والولاء لله ورسوله والبراءة من أحكام الطواغيت. أين خلاص أذان؟ لا أكمل. لأن ظاهر الآية يدل على أنها نزلت في من دخل في الإسلام لقوله ألم تر إلى الذين يزعمون كذا إلى آخره. وجماعة من المفسرين قالوا إنما نزلت في رجل من المنافقين أو في رجل من الأنصار. بارك الله فيك. إذن هنا المصنف انتهى إلى بيان أن إرادتهم للتحاكم إلى الطاغوت هو من الضلال البعيد، هو من الضلال البعيد، ثم أكد ذلك فقال لأن ظاهر الآية يدل على أنها نزلت في من دخل في الإسلام لقوله تعالى لم تر إلى الذين يزعمون، واستدل بما ذكره بعض المفسرين في قوله إنما نزلت في رجل من المنافقين أو في رجل من الأنصار. لكن لا بد أن تلاحظ كلام ابن كثير، فإنه وإن ذكر بعض أهل التفسير أوجها فإن الجميع قد يكون مقصودا، وفي هذا الموضع الجميع مقصود. فإنه إن تحاكم من المنافقين أحد من المنافقين إلى غير كتاب الله ورسوله فقد ازداد نفاقا وكفرا، وإن تحاكم إلى غير الكتاب والسنة أحد المسلمين وإن لم يكن منافقا فقد دخل في أبواب النفاق. فالآية إذن عامة لهؤلاء وهؤلاء، ولذلك قال ابن كثير والآية عامة. فلاحظ هذا المعنى وتأمله. وتعداد بعض أهل التفسير بعض الصور في أسباب النزول لا يعني أن الآية خاصة بصورة دون صورة، بل إذا نظرت في كلام المفسرين علمت أنها شاملة لجميع الصور كما هو في هذا الموضع. فإذن الذي ذكره الشاطبي هنا هو سياق هذه الآية لبيان أن إرادة التحاكم إلى الطاغوت هنا مكابرة للشرع ومضاهاة له، ومن هنا أدخل هذه الصورة من صور الابتداع، ثم بيّن لكم درجة هذا النوع من الابتداع حتى لا يظن الإنسان أن هذا من البدع المفسقة، بل بيّن درجة هذا النوع من الابتداع وقال هو من الضلال البعيد، مستدلا بقوله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وسيذكر أن هذا الفعل الذي يكون من الكفار والمنافقين سيذكر لهم صور. الآن ذكر لكم صورا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ممن دخل في الإسلام، وسيأتي يذكر لكم صورا أصلية من فعل الكفار قبل الإسلام. ولذلك نص في موضع آخر فقال التشريع من دون الله من فعل الكفار، التشريع من دون الله لا يكون من أفعال المسلمين وإنما هو من فعل الكفار أو المنافقين. من الأمور أيضا التي تمت الإشارة إليها أنه لم يعتبر إقرارهم بالتحكيم هنا، ولم يذكر أيضا هنا شرط الاستحلال، لأنهم وضعوا هذا الأمر على نحو المضاهاة للشريعة وجعلوه شرعا يتبع. ومن هنا يدخل في أبواب البدع على التعريف الذي درستم، ويدخل أيضا في الضلال البعيد كما ذكر الشاطبي هنا، ولم يذكر شرط الاستحلال. ونعود مرة أخرى إلى وجه المقارنة، وإن كنت قد أطلت في ذكر فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم لكن لا بد من قراءتها كاملة لأنها تتعلق بالموضع، وكذلك في كلام ابن كثير لتتأملوا الفروق العلمية بين هذه المسائل. وتتأمل أيضا لماذا لم يذكر العلماء في فتواهم في هذه المواضع شرط الاستحلال ولم يعتبروه، وهذه مسألة مهمة. ذلك أنهم رأوا أن هذا الذي جعل شرعا وجعل دينا يتبع، أي حكما يتقاضى إليه ويتتابع الناس إليه، اعتبروا ذلك في حكم التشريع والاستحسان، فلا يسأل حتى لو قال لم أستحل لا يقبل قوله. لاحظتم؟ لا يقبل قوله حتى يشهد على هذا الفعل بأنه كفر، لأن التشريع من دون الله كفر، فلا بد أن يعتقد ذلك. فأما إذا لم يعتقد ذلك فلا يقبل كلامه، لا يقبل كلامه، إذ كيف يقبل كلامه وقد جعله شرعا مستحسنا وجعله شرعا يتوارثه الناس كما يتوارثون القوانين الوضعية وكما كانوا يتوارثون كتاب الياسر. ولذلك التهوين في هذه المسألة، القوانين الوضعية التهوين منها يجعلها باقية أبد الدهر إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأنها إذا قيل إنها كفر دون كفر وأنها معصية ولا تؤثر على الاعتقاد فالناس يتحملونها، يقول ما دامت لا تؤثر من الاعتقاد فالأمر عند كثير منهم قريب بالنسبة لهم، وخاصة مع ضعف أديان الناس وضعف دين الناس وضعف الإيمان. ثم أيضا وإن كان هذا السبب ليس بقوي، أيضا ليس لأنه قد يأتي إنسان فيقول لا أنتم إذا لكي تشددوا على الناس تقولوا هذا الكلام، فحتى هذا إنما هو من باب التوجيه، وإلا أن في حقيقة الأمر أمر سماه الله عز وجل واعتبره من الكفر المخرج، لا يجوز لأحد أن يهون فيه ويعتبره من المعاصي، لأن هذا غلط في الاعتقاد ويترتب عليه فساد في الاعتقاد لمن علم ذلك، ولا شك أنه غلط فاحش. فينبغي للإنسان أن يتأمل في أمر دينه. ومن الأسئلة التي وردت ولها أهميتها هنا أن سائلا يقول هنا، وهي من إكمال هذا الدرس، يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في صورة الحكم بغير ما أنزل الله، قال مع اعترافه بأن الحكم لله ورسوله وهو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الحق، قال هذا معنى الاستحلال، قال هذا معنى الاستحلال، يعني كأنه يقول فلماذا أنت تنفي هذا الشرط ولماذا تقول إن الاستحلال لم يرد في الفتوى؟ من يستطيع منكم يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. كلام الشيخ محمد إبراهيم هنا مع اعترافه بأن الحكم لله ورسوله وهو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الحق، في أي الصور؟ في الصور الست ولا في الصورة الأخيرة؟ في كفر العمل. لاحظ، شوف، هذه المسألة لضعف الناس في دراسة التوحيد وقع فيها خلط كثير، فتحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تعلم، ينبغي للناس أن يتعلموا التوحيد. فالأنواع الستة التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره، تنزيل فتوى ابن كثير وغيره، هذه لم يذكر فيها شرط الاستحلال. لاحظتم؟ لم يذكر فيها شرط الاستحلال. وأما الكفر العمل هو الذي يذكر في شرط الاستحلال، وأما كفر الاعتقاد حتى لو زعم أنه ما يستحل ما يقبل قوله، لا يقبل قوله. ولذلك لما ذكر النوع الخامس أكد عليه وبينه ولم يشترط فيه ذكر الاستحلال. ينبغي لطالب العلم أن يضع كل مسألة في موضعها. من الأمور التي توضح، ونختم بهذه المسألة، من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم ويتعاون عليها العلماء العاملون، هي بيان أن القوانين الوضعية لا تحافظ على الضرورات الخمس التي حافظت عليها كل ملة. ألم يقول الله عز وجل عن دين المرسلين جميعا إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام الذي شرعه الله لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام يحافظ على الضرورات الخمس. ما هي الضرورات الخمس؟ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. القوانين الوضعية لا تحافظ على هذه الضرورات، يضيع الإنسان دينه، يرتد، يشرب الخمر، يستحلها، يعتقد أنها مشروعة، القوانين الوضعية ما تحاسبه، بل تطلب منه ذلك. وكذلك العرض لا تحافظ عليه القوانين الوضعية، ولذلك اربط بين القوانين الوضعية والغزو الفكري والمذاهب الفكرية المعاصرة حتى يتضح لك ما صنعه الأعداء بالمسلمين. الغزو الفكري مهمته إبعاد الناس عن الاعتقاد الصحيح أو لا، وكذلك أيضا من مهمته إضعاف متعلقات الناس بالمحافظة على أعراضهم. والقانون أيضا يخدم هذه القضية، القانون يخدم هذه القضية، فلا يرى تطبيق الحدود على الزاني ولا القادس، لا يرى هذا، بل أن كثير من الموبقات يراها مشروعة أصلا، لا يراها ممنوعة، فشرب الخمر مثلا وبعض صور الزنا وغير ذلك. فالقوانين الوضعية الموجودة في العالم الإسلامي هذه لا تحافظ على الضرورات الخمس، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم ويتنبه له ويتعاون العلماء العاملون على بيانه. وهذا من الدين الذي وقعت الغربة فيه في هذه العصور، وهو من أقبح أبواب الابتداع التي فتحت على الناس، فقد فتح عليهم بابان. الباب الأول الابتداع في عبادة القبور، وهو من أقبح أنواع البدع التي فتحت على المسلمين في هذا العصر. والباب الثاني هو باب القوانين الوضعية والمذاهب الفكرية المعاصرة وما يسمى بالغزو الفكري. فهذه القوانين لا تحافظ على الضرورات الخمس. وقد يقول لك قائل إن هذه القوانين تعاقب على القتل وتعاقب على السرقة، فكيف تقول إنها ما تحافظ على الضرورات الخمس؟ فالجواب أن العقوبة إذا لم تكن شرعية منصوصا عليها في الكتاب والسنة فإنها لا تحفظ العقوبات الخمس، والدليل هو الواقع. فالقوانين الوضعية تعاقب على السرقة لكن لا تعاقب بالقطع مثلا، وتعاقب على القتل لكن لا تعاقب بالقصاص، إنما تعاقب بالسجن. فهذه العقوبات لا تحفظ هذه الضرورات. وأعظمها من الطوام أنها لا تحافظ على مسائل الدين، فلكل أن يعتقد ما يعتقد. ولا ريب أن هذا والعياذ بالله من أقبح أنواع الكفر بالله ورسوله وكتابه. ينبغي لطالب العلم أن يتأمل المقارنة بين هذه الفتاوى المذكورة، سواء ما ذكره المصنف هنا في كتاب الاعتصام أو ما ذكره ابن كثير وما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم، وعليه أيضا أن يراجع هذه المواضع ويعيد تأملها والتدبر فيها. هذا، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك طبعا من الأسئلة كثيرة لكن أكثرها ليس متعلقا بالموضوع، ونأخذ منها ما هو مقتصر على الموضع. فيقول هنا: ذكرت في فتوى ابن إبراهيم محمد بن عبد الوهاب فكيف نحصل على هذه الفتاوى؟ هل هي في كتب؟ نرجو أن تدلنا عليها. أولا، هذا الكتاب تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم، هذا موجود في السوق ويحصل عليه الإنسان فيقرأه ويتأمله. أما فتوى ابن كثير فهي موجودة في الموضع المشار إليه في هذا الدرس، وأيضا هي موجودة بالتفصيل في كتابه العبر، في كتابه التاريخ. وكذلك ارجع إلى ما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة، وارجع أيضا إلى كلام الفقهاء المذكور في باب أبواب الردة، كتاب الأئمة الأربعة، كتب الأئمة الأربعة، وكذلك في كتب الفقه، فهناك بحوث مطولة في هذا الباب. أي نعم. هذا أيضا يقول نرجو إعادة الأنواع الست التي ذكرها الشيخ محمد عبد بن إبراهيم في الكفر الأكبر بوضوح وترسل حتى نستفيد ونضبطه. حتى تستفيد وتضبطه ارجع إلى الكتاب واحفظ هذه الأنواع الست، احفظها حفظا، فإن المحاضرات المقصود بها التذكير والتنبيه والتعليم والبيان والشرح والتنبيه على بعض الفتاوى البينة المشهورة في هذا الموضع. فإذا أردت أن تضبط فارجع إلى الكتاب واحفظ المواطن الست، واحفظ أيضا ما ذكره في كفر العمل وقارن بينهما، واربط ذلك أيضا بما يتعلق في الأمور الست، اربطها بالتوحيد كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.